مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. أود أن أذكرك بأن في الحلقات الثمانية الماضية كنا نتحدث عن الغذاء وأثره على الحالة النفسية، وذكرت أن الإنسان يعني حتى يحصل على السعادة الصحية فلا بد أن يحافظ على أركان سبعة للصحة، وهي حتى يتوفر عند الإنسان صحة جيدة لا بد أن يكون عنده الهواء والماء والكربوهيدرات وأربعة اللي هي البروتين والأحماض الأمينية، خمسة الفيتامينات، ستة المعادن، وسبعة طريقة التفكير تجاه الجسد. أي نقص أو خلل في هذه في ركن من هذه الأركان يعتبر خلل في الصحة. فمثلا تلوث في الهواء قد يسبب إزعاجات، فقدان الهواء قد يسبب الموت، التلوث في الماء قد يسبب إزعاجات ومشاكل وأمراض، فقدان الماء قد يسبب الموت، حيث وجد الهواء والماء وجدت الحياة. والنقص في الكربوهيدرات أو الفيتامينات أو المعادن أو الأحماض الأمينية والبروتين أو فذلك قد يسبب أيضا مشاكل نفسية وقد يسبب مشاكل صحية وبالتالي يولد مشاكل وهكذا. ومن الأشياء الخفية أيضا طريقة التفكير تجاه الجسد، السلف إيمج، الصورة اللي يحملها الإنسان تجاه جسده، تجاه صحته، تجاه أجهزته المناعية والعصبية والمعوية والدورية وغير ذلك. فما يحمله من صورة تتكيف مع عقل الباطن هو الذي يخاطب هذه الأجهزة، فذلك يؤثر عليها. أي خلل في ركن من هذه الأركان سيجعل أو سيحدث خللا في الصحة بشكل عام، وأي خلل في الصحة قد يسبب إزعاجات للحالة النفسية وخلل في الحالة النفسية، والعكس صحيح أيضا. وذلك الطب يعترف الآن بالإزعاجات النفسية التي تسبب أمراض صحية ويسمونها السايكوسوماتيك، الأمراض السايكوسوماتية مثل الروماتيزم على سبيل المثال، والروماتيزم يعتبر من الأمراض المناعية اللي هي أصلا تسببها بسبب جهاز المناعة، وتعتبر أيضا من السايكوسوماتيك ديسوردس، وبدأت الآن كليات الطب تقر ذلك وتدرسها. وهناك أيضا أمراض نفسية سببها يعني نقص في الأغذية، وهكذا يكون في انسجامية. وأنا ذكرت المبدأ اللي يقوم على أن التوازن وليس أو، balance is and not or، يعني ما تقول يعني أنا أريد أن أحافظ على حالة نفسية جيدة لكن ما راح أكل جيدا فذلك لن تنتج مشاكل، لا ستنتج مشاكل. أو شخص يقول أنا سأحافظ على الرياضة وسأكل غذاء صحيا جيدا لكن لن أحافظ على نفسية جيدة، قلق طول الوقت ومتوتر فستسبب في مشاكل جسدية أيضا. ثم عرجت في الحديث عن يعني مسألة مهمة، وهي كيف تتجنب تلوث الهواء، وكيف تتجنب تلوث الماء، وكيف تتجنب تلوث الأكل وبعض الأشياء الأخرى مثل الأدوية وغيرها. وذكرت طرق عملية للتجنب أو للمحافظة، مثل يعني الماء مثلا أنك تشرب المياه المعبأة أو تضع الفلاتر في تصفية المياه، وخاصة وإحنا في دول الخليج قد لا نعاني بالدرجة هذه أكثر يعني أقل، لا نعاني أكثر من بقية الدول العربية أو حتى بقية الدول الغير العربية. وذكرت ثم بعد ذلك يعني مسألة مهمة في مقاومة تلوث الماء وتلوث الهواء وتلوث الأكل، وهي بأخذ المضادات المسمى بالأنتي أوكسيدنس، بالذات الخلطة ACES، وراح أتكلم عنها مرة ثانية إن شاء الله في المضاد القلق اليوم. ثم عرجت في الحديث عن الاكتئاب. الاكتئاب موضوع في غاية الأهمية، خاصة يعاني منه 7% تقريبا، وذكرت أهم الأغذية التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان في مواجهة الاكتئاب. وأود هنا أن أذكر موضوع القلق. القلق أيضا من الأمراض التي تعاني منها المجتمعات بالدرجة الأولى، بل يعتبر القلق هو المرض رقم واحد. يعتبر القلق هو المرض رقم واحد إذا اعتبرنا أن القلق بأمراضه، يعني يسمونها anxiety related disorders اللي هي الأمراض ذات العلاقة بالقلق. مثلا المخاوف phobias, fear and phobias أو المخاوف بأنواعها تعتبر من الأمراض القلقية anxiety related disorders. الوساوس أو الوساوس القهرية تعتبر من الأمراض القلقية obsessive compulsive disorder. القلق بحد ذات القلق العام والتوتر nervousness والgeneral anxiety تعتبر من الأمراض القلقية. هذه الأمراض تشكل بحدود تقريبا 10%. 10% يعني معناته أن 20 مليون عربي في الأمة العربية يعاني من حالة قلق مرضي، وليس الاسترس اللي هو الضغوط العامة. الضغوط العامة يعاني منها أغلب الناس، وقد تكون أغلب الناس يوميا قاعد يعانون من الضغوط ولا يأخذون لها أي مضادات ولا أي مقاومات، ولذلك تجدهم مستمرين في الأمراض النفسية والصحية وغير ذلك، وحياتهم مستمرة في الانتكاسات من وإلى أسوأ، والسبب في عدم أخذ أي مضادات لمقاومة القلق. مع سبيل المثال، كم من الأشخاص يقاوم القلق اليومي والضغوط اليومية بجلسات استرخاء ولا برياضة ولا بغير ذلك؟ قليل جدا، نسبة منخفضة جدا. الوعي عند الناس قليل في مسائل الصحة النفسية. إذا من المسائل المهمة أو من الأمراض اللي أصبحت تسبب مشكلة كبيرة هي مسألة القلق. القلق هو خوف قامض عند الإنسان لا يعرف في الغالب سببه. أما الخوف فشيء معروف، فأي نوع من المخاوف هو خوف أو قلق أو توتر، فذلك هو يحوم في حائلة في دائرة ما نتحدث عنه هنا. وأود أن أذكر أن هنا مضادات يعني الضغوط أو الاسترس أو القلق من الغذاء، فهذه الضغوط والقلق اثنين هم استرس وانكزايتي. كل ردة فعل لمثير جسدي أو فكري أو عاطفي ويربك توازن الجسم الطبيعي نسميه قلقا. يعني كل شيء يربك الجسم بسبب ردة فعل لشيء أثاره جسديا أو أثاره فكريا أو أثاره عاطفيا فيعتبر قلق في الداخل. والقلق من ناحية الضغوط جزء من الحياة، لا يمكن تحاشيه بالمرة، يعني ما ممكن أن نتحاشى الضغوط بتاتا في الحياة، فهي جزء من الحياة يعني. لكن القلق الداخلي هذا الذي نود أن نتحاشاه. إحنا ما نستطيع أن نتحكم كثير في الضغوط الخارجية، لكن نستطيع أن نتحكم في القلق الداخلي. هذه مسألة محسومة، وقد ينتج عن أي شيء جسدي أو نفسي. اللي هو القلق قد ينتج عن أي شيء جسدي أو نفسي، كضغوط العمل والمشاكل الأسرية أو العائلية والعجز المادي والاستعداد للسفر والفرح وغير ذلك. كل شيء ممكن، كل مثير خارجي قد يسبب يعني إثارة في يعني ردة فعل في الجسم. ولبعض الناس هناك مقلقات أخرى مثل التجمعات والإزعاج والظلام والمرض والموت والألم وغير ذلك، هي قد تسبب لهم أصلا فقط ذكرها تسبب لهم مقلقات، فهذا يعني موضوع أيضا موجود ومتواجد عند الناس. والقلق أنواع، هناك القلق المطلوب وهناك القلق الطبيعي وهناك القلق المرفوض أو القلق المرضي، وهو القلق اللي نسميه القلق المرضي. القلق في قلق مطلوب، يعني أن الإنسان يخاف أن يجوب شارع يعني تجوبه السيارات بسرعة، يطوف شارع وفيه سيارات سريعة، فالخوف هنا لهذه اللحظة في هذا الوقت هذا قلق مطلوب. أن يقلق الإنسان في الدخول على أسد أو على نمر في قفص فهذا يعني شيء مطلوب من الإنسان، وإلا لولا هذا القلق أو الخوف لا تعرضت الناس إلى فذلك. وجود هذا القلق في هذا الوقت في هذا التوازن مطلوب. هناك القلق الطبيعي، يعني مثلا الإنسان يعني سيقوم بتقديم كلمة أمام 1000 شخص مثلا أو 100 شخص مثلا، أو بإلقاء دورة أو برنامج أو كلمة في التلفاز أو في الإذاعة أو في مقابلة أو شيء من هذا القبيل، يعني أو قلق من يعني طبيعي بحيث أنه يريد أن يقدم اختبار في مسألة فهذه الحدود، بحيث أنه بمجرد ما ينطلق في الكلام أو بمجرد ما يبدأ بالاختبار يعني خلاص ينشغل في الكلام أو في الاختبار أو في الفكرة أو في غير ذلك، يصبح قلق طبيعي. هذا القلق قلق طبيعي. ومنه القلق المرفوض. القلق المرفوض هو القلق المستمر. الإنسان بدأ الآن في المواجهة وما زال مستمر مع القلق، أو حتى زال المثير وما زال أيضا خائفا. مثل الإنسان اللي عنده أراكنوفوبيا، مثل الخوف من العنكبوت، يعني فوبيا من العنكبوت، وما يوجد عنكبوتات الآن، ليس يوجد، فهو مستمر الخوف معه. والخوف من الظلام، لا يوجد ظلام، نحن في النهار لكن خايف لما يجي الليل كيف سيف، هذا الآن دخل في القلق المرضي. وهذا القلق وهذا النوع من المقالق اللي هو الأخير الثالث، القلق المرفوض والقلق المرضي، تنتج عنه مشاكل كثيرة جدا نفسية وصحية واجتماعية بل وسياسية، لأنه القلق يعيق اتخاذ القرار الصحيح، يعيق اتخاذ القرارات الصحيحة سواء كانت الداخلية في الجسد مثل اتخاذ قرارات العقل الباطن وهي مستمرة، أو اتخاذ القرارات المتعلقة في الجانب الاجتماعي أو الصحي أو السياسي أو غير ذلك. وتشير بعض الأبحاث العلمية إلى أن 80% من الأمراض الرئيسية يسببها القلق، مثل أمراض القلب والسرطان وأمراض المعدة ومشاكل البشرة والالتهابات. والقلق سبب رئيس للكثير من الأمراض النفسية كالوسوسة القهرية والمخاوف والاكتئاب والحصر أو القلق المرضي الأنكزايتي. في ذلك مسألة التحكم في القلق مسألة في غاية الأهمية. والجسد سريع الاستجابة للقلق، وكل أعضاء الجسد تقريبا تستنفر في حالة دخول النفسية في حالة قلقية. يعني إذا بتستنفر كل أجزاء جسمك وكل أجزاء جسمك اقلق، فهذه أسهل طريقة لاستنفار جميع. يعني لو إنسان ما يقلق بتاتا معناته جسمه لا يتحرك بتاتا، معناته طبعا راح تولد مشكلة جديدة. لكن كثرة الاستمرار في القلق يعني تسبب مشكلة كبيرة. فعندما يقلق الإنسان فإنه يرسل إشارة إلى جسده بالاستعداد للمواجهة أو الهروب. هاي تسمى نظرية في علم النفس تسمى fight or flight. fight يعني واجه وقاتل، أو flight يعني طير اهرب. مثل إنسان الآن سيعترض شخص بنص الشارع وهو الوحدة، فعنده خيارين، يا يقاتل يواجه يا أما يهرب، واحدة من الثنتين. ففي كل الحالات هو يحتاج نشاط في المقاتلة المواجهة أو في الهروب يحتاج إلى نشاط. وبذلك يفرز الجسد لما يأتي الآن الخوف القلق، العقل على طول يشير بإشارات هكذا ويرسل إشارة إلى الجسد بالاستعداد للمواجهة والهروب. فيفرز الجسد هرمون يسمى الأدرينال. هذا هرمون الأدرينالين من الهرمونات المفيدة جدا للجسم، لأنه يفرزه على طول يذهب إلى القلب، والقلب يضخ، يبدأ حتى الإنسان لما يخاف أو يقلق يبدأ قلبه يدق يعني هكذا ينبض، لأن السبب أنه يفرز هذا الهرمون إلى جميع أعضاء الجسم بالذات إلى العضلات، لأنه يحتاج الآن إما إلى الهرب أو المواجهة. فيفرز هرمون الأدرينالين واللي يضخ للقلب ومن القلب إلى سائر العضلات في الجسد لمواجهة أو الهروب. ولأن الجسد في حالة تأهب فإنه لا يمتص حاجته الغذائية جيدا، يعني الآن مشغول مشغول. حاول تتخيل كذي يعني أو كذا في مجتمع الآن أو جيش، والجيش مستنفر حالة ألف الآن، كل الجيش مستنفر الآن. الآن الجيش ليس على استعداد أن يتلقى مثلا الطرق السلمية بطريقة صحيحة، أن يتلقى العلم بطريقة صحيحة، أن يدرس في هذا الوقت. الآن كله في حالة استعداد وحالة طارئة وكذا، فلا ليس هناك استعداد للعمل الصحيح. ما في وسائل ترفيه الحين صحيحة، ما في يعني تعلم صحيح، إنما في حالة شد وتوتر. في حالة هنا يعني يعتبر الإنسان في غير حالته الطبيعية للتقبل. الجسم أيضا في هذا الوقت يكون في غير قابل لامتص حاجة الغذائية الجيدة، لأن الذي يحصل عندما يأكل الإنسان يأكل مثلا تفاحة أو برتقال على طول يأخذها الجسم وبطريقة ذكية ومحكمة، فيتامينات ويأخذ منها المعادن، ثم يأخذ منها ما يريد ويتخلص مما لا يريد. جهزة يعني مضطربة في هذا الوقت، الجهاز المناعي لا يعمل بالطريقة الصحيحة، الجهاز الهضمي لا يعمل بالطريقة الصحيحة، الجهاز التنفسي لا يعمل بالطريقة، الجهاز الدورة الدموية لا يعمل بالطريقة الصحيحة. هنا تحصل اضطرابات كثيرة ويستمر إفراز الهرمون الأدرينالين وتستمر المشكلة. في ذلك الجسد في حالة تأهب فإنه لا يمتص حاجته الغذاء. فالإنسان في حالة القلق لا يأخذ كفايته من الغذاء، بالذات بعض الفيتامينات الضرورية والتي تذوب بدون أن يستفيد منها الإنسان، فراح نفصل فيها إن شاء الله. من هنا يجب أن تأكل وأنت مرتاح البال مطمئن النفس حتى تحصل على كفايتك من الغذاء الصحي. ومن هنا تجد حرص المنبهين من العلماء في الصحة على إطعام الطفل في جو آمن ومطمئن وفي حضن أمه. هذه مسألة مهمة جدا، يعني إطعامه هو في الحضن وهو جو هادئ وآمن حتى لا ينشغل الجسد بغير الغذاء، فيمتص أفضل ما فيه ويوزعه على سائر الجسد. وانتبه إلى أن القرآن الكريم نبه إلى هذه المسألة في الآية القرآنية، وهذا كلام بالذات للأطفال وبالذات جدا للأطفال المرضى، لأنهم بهذه الطريقة يبدأ يمتص امتصاص صحيح. وسجلت حالات تشافي كثيرة من أمهات عالجوا أطفالهم بهذه الطريقة بتوفير الحب والحنان في وقت أكل الغذاء، فذلك يمتص أفضل الغذاء. وهي مسألة مهمة ومهمة جدا. أنا سأتوقف عند هذا الحد لأكمل إن شاء الله في لقائنا القادم ما هي الأغذية التي تحتاجها في مواجهة الضغوط والقلق خاصة في الحياة اليومية. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.